طيب الشيخ ابن عثيمين في شرحه على صحيح الإمام البخاري عند هذا الحديث قال بعد أن ساق هذا الحديث وبين أن هذه الضرة لماذا سميت ضرة واضح ولماذا فعلت هذا قال وهذا حرام عليها لأنها تكذب. يبقى برضو أنزل إيه؟ أنت عارف لو لم يكن عندنا كلام أهل العلم في إنزاله على الكذب، اثنين في إنزاله على القول ما لم يكن في إنزاله على الرياء، لكفى عندنا الحديث أنها قالت نفسها إيه؟ وهو كذب.